السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الطلاق، وقد انتهينا في الدرس الماضي عن أحكام الإيلاء وأحكام الظهار، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن كتاب اللعان. كتاب اللعان، فاللعان من التلاعن، وهو مفاعلة بين زوجين، مفاعلة بين اثنين، وأصل اللعن الطرد، أصل اللعن الطرد والإبعاد. وأما معناه الاصطلاحي كما جاء في بعض تعريفاته عند بعض أهل العلم، وإلا فالتعريفات تختلف من مذهب إلى آخر، فيقول: هي شهادات مؤكدات بالأيمان. هي شهادات مؤكدات بالأيمان، يعني من حلف القسم، من الزوجين، من الجانبين اللي هما الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوج. يعني هذه الأيمان، هذه الشهادة، شهادة مع القسم، فشهادة أحدهم بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. سبب التلاعن بين الزوجين هو أن يقذف الرجل زوجها، أن يقذف الرجل زوجه، يعني يتهمها بالزنا، أو ينفي ولده، أو ينفي حملها، وليس معه بينة، وليس معه بينة على هذا الزنا. وسواء كان اتهمها بشخص معين، أو اتهمها بالزنا دون أن يذكر شخصا معينا، فهذا هو سبب التلاعن. فنقول: أن يقذف الرجل زوجه بالزنا والعياذ بالله، سواء قذفها بشخص معين أو غير معين. وكذلك يقول: نفي نسب ولدها منه، وليس لديه شهود على هذا الزنا، لأنه إن جاء بالبينة فخلاص يحكم عليه بالزنا، لكن إذا لم يأتي البينة، والبينة هي أربع شهداء، يعني أربعة يرون الزنا، لأن الله عز وجل جعل هذه بينة التي قام بها حد الزنا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك عند الله هم الفاسقون إلى آخر الآية. ثم قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات التي تلوناها من قبل. يبقى ديت يتهم زوجه بالزنا وليس معه شهود على ذلك. وجاءت مشروعية ذلك بالكتاب والسنة. والكتاب الآيات التي ذكرناها الآن وهي في سورة النور. وأما السنة فلما ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، يعني اتهمها أنها زنت بهذا الرجل الذي قال له شريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، لأنه لا يجوز للإنسان أنه إيه يتهم الناس كده على طول من غير بينات. فهنا لم يكن الحكم حكم اللعان بين الزوجين نزل، خلت فيه إلا حكم إيه القذف، خلت فيه الآيات التي نزلت بحكم القذف وهو أن يتهم أحدا بالزنا سواء كان تصريحا أو تعريضا، يعني يتهم بالزنا يقول له أنت زاني أو أنت زانية، أو تعريضا كما قال اليهود لمريم عليه السلام يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فهذا كلام ظاهر ثناء لكن حقيقته اتهامها، فهذا تعريض بالإيه بالزنا. فسواء كان تصريحا أو تعريضا يفهم منه أنه يرميه بالزنا فهذا حكمه القذف، حكم القذف حد القذف، وهو أن يجلد 80 جلدة، أن يجلد 80 جلدة، وأن ألا تقبل شهادته. يبقى فيه حكم بدني جسدي وحكم معنوي عشان الناس ما تبقاش الألفاظ على لسانتها ها تبقى سهلة، ففي أصبح في حكم معنوي آخر وهو ألا تقبل له شهادة أبدا. يبقى إيه مردود الشهادة، مردود الشهادة. وحكم أخروي وهو أن الله عز وجل حكم عليه بأنه من الفاسقين وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك، وتوبته أن يكذب نفسه في مقام وأن يذكر من رماه بالزنا للمحاسن في المواضع التي رماه فيها، فهذه توبته. لكن هذا الرجل الأمر بيكون شديد، إن الزوج يجد مع زوجه رجلا فيتركه حتى يأتي بالبينة، هذا ما قاله هلال بن أمية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فقال صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، ما زال يردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، أن هذا هو حكم الله الذي كان موجودا وقتها ولم يأتي حكم الإيه التلاعن حكم اللعان. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. نزلت الآيات اللي هي آيات اللعان اللي احنا ذكرناها في أول الدرس. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم جاب زوج هلال بن أمية وأمرهم بالإيه؟ بالتنعم. فقال أحدكما كاذب، لازم يكون هي طبعا تنكر وهو يثبت، وهو يقول زنت وهي تقول إيه؟ ما زنيت. وهو يا إما في زنا يا في زنا، مفيش أمر محتمل ثالث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ يعني يقول الحق ويصدق فيما يقوله. ثم قامت فشهدت، قامت المرأة فشهدت. فلما كان عند الخامسة، طبعا بعدما لعن الأول الرجل، لأننا نتكلم دلوقتي عن شروط اللعان، أن يبدأ اللعان بالرجل لأنه هو الذي يرمي، هو الذي يقذف، هو الذي يتهم، وهكذا جاءت الآيات. يعني لا يبدأ اللعان من المرأة حتى هو يلاعن الأول، لأنه يلاعن بالتهمة. والآيات نزلت فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويبرأ عنها العذاب. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعن هلال أولا، ثم لعنت هي. فلما جاءت الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة، يعني دية الإيه هيوجب فيها الحد أو يوجب فيها النجاة من الحد أو يوجب فيها العقاب يوم القيامة. إنها موجبة أي لعقاب الله يوم القيامة، هذه آخر حاجة تعرف بيها. فوقي وفكري. قال ابن عباس فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضى. يعني خلف وشاهدت الخامسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، يعني انتظروا الحمل أو الوضع الجنين بعد ذلك، أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، يعني الشبه. أكحل العينين يعني الكحيل، يعني رموشه كثير ومعروف الكحيل. سابغ الأليتين يعني مليء مليء، وكذلك الساقين خدلج مليئة، فهو لشريك ابن سحماء اللي هو ايه متهم فيه، اللي هلال اتهمه انه هو لزنى بها. فجاءت به كذلك، فجاءت به على الصفة المقروهة التي فيها تهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فقال لولا ما مضى من كتاب الله، يعني حكم الله، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ويبرأ عنها العذاب، ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصدق، وهي قد شهدت. يبقى الحكم لا يقام بعد ذلك على الشبه، الحكم لا يقال بعد ذلك على الشبه، انما حكم الله عز وجل على الشهادات والاقرار. لأن الناس ممكن تتوسع في هذه المسائل، لو أن المسألة ستقام على الشبه. ولذلك احنا بنقول ايه الحديث تمام، الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني إذا تخاصم رجلان في مولود فقال الزوج هو ولدي، وقال آخر بل هو ولدي وكان زانيا، يعني زنى بهذه المرأة، سواء كانت هذه المرأة زوجة لهذا الرجل أو أما عنده، فتخاصم هذين الرجلان، لمن يحكم الولد؟ هل يحكم بالشبه؟ لا، لأن دي تجعل الناس تتلاعب في الأنساب، وقد يكون هناك شبه أحيانا لبعض الناس، ينتزع عرق من بعض الناس ويدعي أنه نسبه. وكانوا يقولوا ايه في المثل، كان هذا كلام بعيد يعني، بيخلق من كذا 40 لتشابه، احيانا يقع تشابه عند بعض الناس يقع اخطاء في الشبه. لكن انت ممكن تكون ماشي في السكه، واحد يقول ازيك يا فلان، وياخذ ياخذك بالحوض مش عارف ايه، انت مش فاكرني؟ لا انا مش فاكرك. اه والله ده انا اشتبه عليك. يبقى الشبه لا يكون مقياس. الشرع بيحط النسب بالادله القويه، وان كان هناك خطا فان هذا الخطا ها لا ينظر اليه الشرع، وان كان يحتاط فيه يحتاط فيه. فهنا اقوى اسباب النسب ايه؟ الفراش. يعني ايه الفراش؟ عقد الزوجيه او التفري بالزوج بالامه، يعني يكون عنده امل يطأها، هذا هو الفراش. فاذا ثبت عقد الزوجيه فالولد له، الا ان ينفيه لمسألة ثانية نتكلم عليها. لكن إذا لم ينفيه وسكت أو ادعاه ونسبوا له هذا الباب أولى، أو هنأه الناس وتهنأ بذلك، فهذا كله يثبت لنفسه نسبا، وهذا من أقوى الأسباب في ثبوت النسب. وللعاهر الحجر، يعني لا ينسب له النسب. والشرع متشوف إلى إثبات النسب، لأن هذا الزاني حتى لو أنه أثبتنا له أن هذا مولود منه فإنه لا ينسب إليه، إنما ينسب للمرأة، إنما ينسب للمرأة. وهذا سيأتي حديث إن شاء الله بعد ذلك. عندما تخاصم الرجلان في مولود، فقال أحدهما هو أخي ولد على فراش أبي، وكانت المرأة أما لهذا الأب. وقال الثاني هو ابن أخي عهد إلي أنه وطئه، يعني أخوه مات لكن قال له ها الفلانة أمت فلانة ديت الحمل اللي عندها دوت ده مني لأن أنا زنيت بها. وكانوا في الجاهلية إذا زنى الرجل بأمة رجل آخر وادعى النسب نصب إليه. فجاءوا تخاصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الشبه قريب من ايه؟ من اخو الزاني. ولكنه قال عليه الصلاه والسلام الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ونسبوا ايه؟ لفراش الزوجيه. ولما كان هناك في شبه احتاط النبي صلى الله عليه وسلم، لانه الذي كان يخاطب في ذلك هو عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة اللي هي مين؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الولد نصب الآن لعبد أخو عبد بن زمعة وأخو سودة بنت زمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك شايف الشبه مش هو، فقال لسودة واحتجبي منه يا سودة، مع أنه أخوها لكن لوجود الشبهة قال لسودة احتجب منه احتياطا، فما رآها حتى مات رضي الله تعالى عنه. فقوله أكحل العينين يعني سواد في أجفان العين، سابغ الأليتين يعني ضخم الأليتين اللي هي معروفة هي مقعدة الإنسان، خدلج الساقين أي ضخم ممتلئ الساقين إلى آخر ذلك. وجاء في رواية أخرى وإذا جاءت به أبيض صدقا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية. الصدق اللي هو إيه؟ شعره منبسط مسترسل معروف. قضيء العينين أي فاسد العينين بكثرة دمع أو حمر فهو لفلان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا جاء بالصفة الفلانية يبقى شريك، إذا جاء بالصفة الفلانية يبقى لهلال. فجاءت الصفة المكروهة فقال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني شأن آخر لإقامة الحد، لكن كتاب الله قضى أنها. ولذلك نقول هذه المرأة التي لعنت لا يجوز لأحد أبدا أن يتهمها بالزنا، أو جه واحد وقال لها معوذك لعنك يا زانية لو كان فيه خير مثل يعني يقام عليه حد القدر، يقام عليه حد الخلف، لأن ربنا قال ويدرى عنها العذاب. وكذلك لا يتهم ولدها، ما يجيش إيه حتى لو نفاه، حتى لو نفاه الأب، لو نفاه الزوج يعني، فلو ما يجيش واحد يقول له يا ابن الزانية، والله لو فعل ذلك لو قيم عليه الحد. يبقى سواء هذا أو هذا لا يجوز لأحد أن يتهم المرأة، لأن الأحكام تقام على الشهادات أو الإقرار، لا تقام على الظنون. فهنا نقول شروط اللعان، نصمت من الأحاديث اللي فاتت شروط اللعان. أول حاجة أن يكون بين زوجين سواء كان قبل الدخول أو بعده، فإن كان بين أجنبيين فلا لعان، ولكن إما حد القذف على القاذف إذا لم يأتي بالبينة، وإما حد الزنا على المقذوف إذا جاء بالبينة. يبقى الحكم ده خاص بإيه؟ والذين يرمون أزواجهم. إنما غير الزوجين، ربنا جاب الآيات اللي قبليها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى في غير الزوجين إذا حدث أنه قذف ولم يأتي بالبينة، يبقى هنا إيه؟ يجلد 80 جلدة. وإن جاء بالبينة 4 شهود وأقسموا أمام الحاكم أنهم رأوا الزنا حقيقة، وأنهم رأوا دخولا لفرج الرجل في فرج المرأة ويثبت بذلك الزنا، أو تقر المرأة، أو تقر المرأة أنه حدث زنا فعلا، فهنا يقام الحد. يبقى في هذه الحالة إما أن يأتي، إما أن لا يأتي بالبينة فيقام عليه حد القذف، وإما أن يأتي بالبينة فيقام على المرأة حد الإيه؟ حد الزنا. وأما التلاعن فلا يكون إلا بين الزوجين. ثاني حاجة أن يرميها بصريح الزنا. يبقى إمتى إيه؟ الرمي المقصود هنا والذين يرمون أزواجهم، يرميها بإيه؟ بالزنا. لكن لو قال لها أنت بتمشي مع رجالة هل يقع تلاعن؟ لا، يقع تعزير ممكن. لو قال لها شفت رجل يقبلك، اتهمها بأن رجل قبلها أو ضمها، هل يقع؟ لا، الرمي هنا. وإن كان يقول طبعا هذه فحش، والرجل الغيور على أهله لا يرضى لمثل هذه أن تعيش معه، لكن احنا نتكلم عن حكم اللعان، هل يلاعن هذا من أجل هذا؟ وهل ينفي ولده في مثل هذا؟ يعني إذا كان قال أنا شفتك ماشي مع رجالة، أو اتهمها بأنها تمشي مع رجال، أو تكلم رجال، أو أن رجل قبلها، ثم قال وأنفي هذا الحمد، لا يكون ذلك تلاعن، لا يلاعن على هذا حتى يتهم بالزنا فيقوم بذلك اللعان. أن يرميها بصريح الزنا بأن يقول زنيت أو زنت، أو ينفي حملها منه. وأما إن قال لها قبلت فلان أو استمتع بك فلان من غير وطء فهذا لا يثبت به اللعان، لأنه لا يثبت به القذف. ثلاثة، أن تكذبه الزوجة، فإن صدقته هيلعن لي بقى، قال لا أنت زنيت اطلع، فليس هناك لعانة. احنا هنا يقام الايه؟ حد الزنا، يقام في هذه الحالة حد الزنا وليس هناك تلاعن على ذلك. فإن أقر بما رماها به أقيم عليها الحد، وكذلك إن سكتت فلم تنكر. أربعة، أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا غير مكره حين يرميها بالزنا. أن يكون بالغا، قالوا إذا كان صغير ورمى بالزنا ولا يفهم هذا فلا يقام، لا يلاعن، واللعان يكون بين البالغين، يكون بين البالغين. أو كان مجنون وقال لامرأته يا بنت كذا انت كذا، واتهمها بالزنا في وقت جنونه، أيضا لا يلاعن على ذلك. أو أكره على هذا الكلام، ناس نصفوا ربطوه ولو ما قلتش كذا هنذبحك ونقتلك، فقال هذا خشية تطوطهم عليه أو إذائهم له، ففي هذه الحالة كل هذا لا يكون بينه تلاعن. أن يكون أمام الإمام أو نائبه، يعني لأن هلال بن أمية راح للنبي صلى الله عليه وسلم واتهم، يبقى التلاعن يقع بين فين؟ في مجلس القضاء، ما يبقاش في ايه في اي مكان كل واحد اثنين يعملوا مجلس ونقعد، لا، اذا في مجلس القضاء ياتي الزوج والزوجه امام النائب او الامام او نائبه اللي هو يتنفذ القضاء الان، ها، ويتلاعن امامه. ان ياتي كل منهما باللعان بعد القائه عليه من الامام، يعني يقول له قول اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به. وبعض العلماء يقول لازم يقول كلمة من الزنا، يعني يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. وبعض العلماء يقول مش شرط، يعني مش شرط كلمة من الزنا، وبعضهم يشترط أن يقولها، يعني الإمام يلقنه وهو يقول، ها، يكون بعد إلقاء الإمام عليه، يعني الحاكم يقول له قول أشهد بالله، مش يقوله أربع مرات، يكرر الأربع، يعني لا يأتي هو يقول أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين فيما رميت من الزنا، لكن هو يقول كده بالترتيب أربع، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، أشهد بالله، وهكذا حتى يكرر العدد ولا يجمعهم بلفظه أربعة، أشهد بالله أربع مرات، لا، لابد أن يكرر المرات واحدة تلو الأخرى، يلقنه الإمام، يلقنه القاضي، فيقول ما يلقنه به. ثم هي كذلك تقول الإيه الأربعة والخامسة كذلك. استكمال لفظات اللعان الخمس، فإن نقط منهن لفظة لم يصح، يعني لو قال ثلاثة ما ينفعش، يبقى لم يقع التلاعن، لو قال ثلاثة وبعدين والخامسة والرابعة بقى هتبقى عنده ما ينفعش، لابد أن يقول أربعة والخامسة، ها، وأن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، وهكذا، ويبقى يقول أربعة والخامسة، لا ينقص العدد عما ذكره الله عز وجل في كتابه. الترتيب أي في لفظات اللعان، الترتيب في اللفظات، يعني الأربعة الأولين أشهد بالله إني لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ينفعش يقول إيه لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين وأشهد بالله إني لمن الصادقين، لازم يقول الأربعة الأولين زي ما جاء في نص القرآن أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه من الكاذبين. وكذلك الترتيب في القائل، يعني الرجل يقول أولا ثم تقول المرأة، يبقى الترتيب في الألفاظ والترتيب في من يقول أولا. عشرة، اشترط الفقهاء كذلك الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته ونسبته إن كان غائبا، يعني إذا كان حاضر يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها ويشير إليها، وإن كانت غائبة فيقول فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، يبقى لابد إما أن يشير إليها أو يذكرها بنسبها واسمها، وكذلك العكس، هي كذلك نفس الكلام، وهذا شرط عند بعض الفقهاء وبعضهم لا يشترط هذه الإشارة. 11، اشترط بعضهم أن يكون باللغة العربية، وطبعا ده إيه إلا لمن لا يحسن اللغة، يعني إن كان لا يحسن اللغة العربية فيلاعن بما يحسنه من اللغة، بشرط أن يكون الإمام يفهم هذا التلاعن الذي بينهم. آخر حاجة، ويشترط التوالي بين الكلمات والتوالي بين الجمل، يعني يكون في نفس المجلس الشهادات وراء بعض، الشهادة الأولى عشان ما يكونش هناك في قطع يشعر بقطع الأيمان، يعني أنه أعرض يقول الأيمان متوالية يعني وراء بعض. هذه شروط اللعان حتى نقول أن هذا اللعان وقع صحيحا كما أمر الله عز وجل. فكيف يتم هذا؟ كيف يتم اللعان بين الزوجين؟ يحضر الزوجان أمام الحاكم أو نائبه، يقول له تعالى أنت وزوجك التي تتهمها قدام الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ثم لاعن بينهم. ويستحب أن يكون ذلك بمحضر من الناس، واستدل على ذلك العلماء بأن الروايات التي جاءت في التلاعن يرويها لنا ابن عباس وعبد الله بن عمر وغيره، قالوا وهؤلاء كانوا من صغار الصحابة، وغالبا أن يكون وجودهم مع وجود الكبار، لأن دائما الصغار يعني يذهبون مع آبائهم ونحو ذلك. فقالوا إن هذا يدل على أن التلاعن يقوم بمحضر من الناس، فيلاعن بين الزوجين بمحضر من الناس، وأن يتلاعن قياما، يعني مش قاعد ويرمي يقول له وقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال قم فاشهد أربع شهادات. فاستدل العلماء من قول عليه الصلاة والسلام قم على أن التلاعن يكون إيه؟ قياما. ثم بعد ذلك نبدأ بالزوج، فنقول فيقوم ويقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي من الزنا، ويقول ذلك أربع مرات. وعند الخامسة ويكفي أن يقول فيما رميتها به ولا يشرك قوله من الزنا. طيب بعد الأربعة يوقفه الحاكم أو يأمر رجلا أن يضع يده على فيه، لفش الخمسة بعد يقول أربعة، قال لواحد حط يده على ثانيه ويقال له إنها الموجبة، إنها الموجبة عذاب الدنيا، اتق الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إنها الموجبة اتق الله، ويقول له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كل شيء أهون من لعنة الله. فإذا وجدوا يقول للي حاطط ايده على بقه مش هقول له شير اليه، فاذا وجدوا يريد ان يمضي فيقول اقول بقى ولعنة الله عليه ان كان من الكاذب. فاذا قالها فاصبحت الان المراه اما ان تقر فيقع عليه حد الزنا، واما ان تكذبه فيبقى نقول لها تلاعن. طيب افرض هو بلاعن قلنا له قول يا عم في الخامسة اتق الله كل شيء أهون من عذاب الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فخاف الرجل وحس انه كذاب وانه بيتهم مراته كده وخلاص، فرجع نقص نعمل ايه؟ نقيم عليه حد الايه؟ القذف، نقيم عليه حد القذف لانه هو القذف، لكن إذا مضى يبقى هنا أصبحت في تهمة على المرأة، فخيف تتقي عنها التهمة؟ نقول ويدرأ عنها العذاب. بعض العلماء قال العذاب الحبس، تحبس، فإما أن تلاعن وإما أن تحبس حتى تلاعن أو تقر، يعني لو قالت لا مش هلاع عند كذاب والكلام بقى ليه اللي يتهم به الناس بعضهم ببعض، وهو شافني فين ده والله العظيم ما شفت الراجل دوت الكلام ده كله، لكن تتمغل خلاء قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، ولا يعلم حقيقة الأمر إلا الله، أحدكم كاذب فهل فيكم من تائب؟ فبعض العلماء مذهب الحنفية قالوا يبرأ عنها العذاب. المقصود بالعذاب هنا الحبس، يعني تحبس حتى تلاعن أو تقر. وجمهور العلماء قالوا لا، العذاب المقصود به هنا الحد وليس الحد، وده الراجح. ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وحد في ظهر، المسألة متعلقة بحدود، ويقال لها إنها الموجبة، يقال عليك حد. فقالوا المقصود بغضر عنها العذاب أي الحد، حد الزنا، أن تشهد 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين. يقال لها تقول أشهد بالله إن زوجي هذا، وتشير إليه على من يقول بالإشارة، لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول ذلك 4 مرات، ثم يقفها بعد الرابعة، بعد الرابعة السن، ويأمر امرأة أن تضع يدها على فمها حتى لا تتعجن، ويقال لها ويعزها كما تقدم مع الزوج، يعني اتق الله إنها الموجبة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كل شيء أهون من غضب الله. ويأمر المرأة أن ترفع يدها عن فمها، فإذا رآها تريد أن تمضي، أن تمضي في القسم، فيقول لها فقولي أن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. وهنا يكون وقع الايه؟ اللعان بين الزوجين. ايه اللي يترتب على هذا الكلام؟ ايه اللي يترتب في الاحكام الشرعية على هذا الكلام؟ اولا يفرق بين الزوجين مباشرة، تفريق. هل هو طلاق؟ لا يشترط، لا نقول انه طلاق، ولكنه فرق. ولذلك لا يلزم ان يقول الملاعن انت طالق بعد هذا الكلام، وإن كان ثبت هذا عن هلال بن أمية أنه قال بعدما لاعنها وقال وقد طلقتها أو فرقتها من أحضر هذه الألفاظ، لكن دي طبعا فرقة الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك. ها، يعني هو بعدما لاعنها كمان من طلقها، قد يكون يظن من الحكم أنه ممكن تكون دقة بعد كده، أو هو من شدته وحرقته وصعوبة الموقف وشدة الموقف ألقى الطلاق، لكن هو سواء طلق او ما طلقش هو وقعت الفرقه. وفرقه مؤبده، وفرقه مؤبده حتى لو نكح الزوج غيره، ما نقولش بعد نكح الزوج ممكن نتزوجها تاني، لا، فرقه مؤبده لا يجتمعان. من السنه ان المتلاعنين لا يجتمعان، حتى قال بعض العلماء حتى لو كذب نفسه بعد ذلك، يعني جه بعد شوية وقال يا جماعة والله أنا رجعت نفسي، والله غصب عني، أنا بس الناس قالوا لي أنا شكيت في تصرفه، أنا كذاب، أنا غلطان، والله الكلام ده ما حصل، يقيم عليه حد القذف ولا ترجع إليه زوجته، لأنه تلاعن، حصل لعان، وده الراجح أنه لا ترجع إليه. طيب إحنا نقول محرمة عليه تحريما مؤبدا، طب يبقى هو محرم لها. شيخنا قلنا المحارم هي من تحرم عليك تحريما مؤبدا، زي امك واختك وخالتك وعمتك، دول كلهم انت ايه محرم ليهم، عشان دول محرمات عليك تحريما مؤبدا، بخلاف المحرم تحريما مؤقتا زي اخت الزوجه مثلا، دي ما ينفعش تخلو بيها، فامك تسافر بيها وتخلو بيها واختك كذلك وبنتك، طب دي محرم عليك تحريما مؤبدا، هل يجوز له ان يخلو بها أو يسافر بها أو يكون محرما لها؟ لا، لأن هذا تحريم مؤبد ليس بسبب النسب، وإنما بسبب اللعان. بسبب اللعان يبقى محرم تحريم مؤبدا، ولا يكون محرما لها، ولا يخلو بها، ولا يسافر بها وتحتجب عنه تماما، فهو أجنبي في الوقت اللي هو إيه؟ محرم عليه، محرم عليه تحريما مؤبدا. يبقى أول حاجة، أول حكم طبعا يسقط الحد بين الزوجين، لا هنقيم على ده حد الزنا القذف، ولا هنقيم عليها حد الايه؟ الزنا. وان كان في حقيقه الامر عند الله ان في واحد منهم كذاب، صح، لكن القضاء ما لهوش الا البينات والشهادات والاقرار، وهنا الشهادات كل واحد شهد، فلا نستطيع ان نكذب واحدا منهم. في حكم الله عز وجل، لكن حسابهم عند الله يوم القيامة. أما من حيث الحكم الدنيوي والقضاء الشرعي أنه لا يقام حد على الزوج المناعم ولا الزوجة المناعمة، كلاهما لا يقام عليه حد، لا حد القذف ولا حد الزنا. فإن نكل الزوج عن اللعان أقيم عليه حد القذف، وإن نكلت الزوجة زي ما قلنا في الزوج لو جه كده أثناء الحلفان قال لا يا جماعة أنا كذاب غلط من عني أنا لا مش هكمل أنا خايف من ربنا، أي حاجة تدل على إنه إيه رجع أقمنا عليه حد الإيه القذف. طيب نفس الكلام الزوجة إنها المجيبة اتقي الله، بس أنا طب هعمل إيه والغصب من عني أصبح حصل وحصل ها وأنا مش هعمل كده تاني وأنا تبت إلى الله، يعني اعترفت بإن وقع منها الزنا، يبقى هنا إيه نقيم عليه حد الإيه حد الزنا. لكن إحنا بنتكلم دلوقتي إن هو قال الألفاظ كلها الشهادات كلها الخمسة وهو قالت الشهادات الخمسة كلهم ها، يبقى هنا لا يقام لها على هذا حد ولا على هذا حد. فإن نكل الزوج عن اللعان أقيم عليه حد القذف، وإن نكلت الزوجة أقيم عليه حد الزنا في مذهب مالك والشافعي. وأما أبو حنيفة فقال لا تحد بل تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا، وإن صدقته أقيم عليه الحد، وهذا مذهب أحمد أيضا، يعني أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد أنها تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا، لكن الراجح وقول الجمهور أنها إذا نكلت مش على نحبسك، ولكن قد يكون الحبس أحسن لها، ولكن إما أن تلاعن وإما أن تنكل فنقيم عليها حد الزنا مباشرة. تثبت الفرقة بين الزوجين، ده الحكم الثاني من آثار التلاعن، أنه تثبت الزوج الفرقة بين الزوجين ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم، يعني مش شرط الحاكم يوقع بينهما أي تفريق، ولا إلى إيقاع الطلاق، مش محتاج أن الزوج يوقع طلاقا، بمجرد أن ينتهي اللعان سلف العلماء متى تقع الفرقة. بعض العلماء يقولون من أول ما يتهم الزوجة، وبعض العلماء يقولون من أول ما ينتهي الزوج من اللعان قبل أن تلعن هي، والراجح أنها لا تقع الفرقة حتى يتم اللعان كله من الزوج والزوجة، أن يلاعن هي وأن يلاعن هو وأن تلاعن هي، فيقع الفرقة بعد وقوع اللعان. الأثر رقم ثلاثة أو رقم جيم، تحرم عليه تحريما مؤبدا، فلا يحل له أن يتزوجها أبدا حتى لو تزوجها غيره، ومع أنها محرمة عليه تحريما مؤبدا فإنه لا يكون محرما لها، فلا يحل لهم الخلوة ولا يحل له النظر إليها ولا السفر بها. نمرة دال، انتفاء الحمل، انتفاء الحمل، إذا كان في حمل ينفى سواء نفاه الزوج وقت اللعان أم لا، لأن لعانه ينفي حملها، وفي هذه الحالة ينسى بالولد الأم فقط، ويتعلق بهذا الحكم ما يلي بالنسبة لنفي الحمل، يتعلق به أحكام، يعني ما ينفي الحمل يعني ينفي النسب لي يقول هذا الولد هذا الحمل مش حملي، طيب ينسب لمين؟ ينسب للأم، ودي طبعا من حالات القوانين الوضعية لا تفعلها الآن، لا تفعلها الآن، لازم يكتب اسم راجل زوج واسم زوجة، حتى لو كان الزانية لازم يكتب يعملوا أي حاجة يقول لك صلح غلطتك واثبته، ازاي لو زنى بها وحملت ثم تزوجها هل هذا الولد ينسب لهذا؟ لا ينسب له، وإذا حبينا بس نعرف إنه منه عشان نحفظ الأنساب بعد ذلك، يعني لا يتزوج مثلا من أخواتي أو نحو ذلك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج منه يتولى، لكن كنسب شرعي يرثه ويرثه ويكون عصبته منه أو نحو ذلك هذا لا لما ينسب للأم وتبقى عصرته عصرة الأم، والأم هي التي ترثه، الأم التي ترثه، ولكن لا ينسب ابن الزنا للزاني حتى لو تزوجها، حتى لو أنه زنى بها ثم تبين حملها ما ينفعش يتجوزها وهي في الحمل، لأن ما ينفعش الواحد يتزوج امرأة حامل حتى لو كانت زانية منه، لابد أن هي الحمل يخلص وبعد ذلك إن أراد أن يتزوجها بعد التوبة، توبة كل منهما جاز ذلك. لكن طبعا الأحكام اللي يتحكم بها الناس الآن بعيدة عن هذه المعاني. نقول إن كان حملها سابقا على ما رماها به وعلم أنها زنت وهي حامل فالولد له قطعا. يعني افرض إن هي كانت حامل وتأكد هو بالتحاليل الطبية أو بالسونار إن المرأة دي حامل، وبعدين أثناء الحمل رماها بالزنا، رماها بالزنا، الحمل ده من مين؟ معلوم إنه منه، يبقى لا ينفى الحمل في هذه الحالة، لا ينفى الحمل حتى لو إنه سقي بماء الزاني، لكن أصل هذا الحمل من إيه؟ من ماء الرجل، ماء الزوج. والأطباء يقولون لا يمكن أبدا إن كان زمان يقول لك لو جاءت القافة واشتبه، القافة دي الناس النسابة، يعني امرأة تداعت فيها بعض الناس إن هذا الولد منه، فجابوا القاف فقال هذا منسوب لفلان، وقال قالوا هذا منسوب لفلان، وحصل الشبه أحيانا عند القافة، يعني بصوا في الشبه لقوا شكل فلان وشكل فلان. ففي هذه الحالة قالوا ينسب للأبوين، يبقى الولد ليه أبين. الكلام ده كان فقهيا قديما يقال، لكن بعض العلماء نفى هذا الكلام أيضا، يعني كناحية فقهية نفوا، قالوا لابد ينسب واحد بس. وطبيا الآن مع الأبحاث التقدم الطبي يثبت هذا الرأي، إنه لا يمكن أبدا إن تلقح البويضة من ماء رجلين، حصل التلقيح أول مرة خلاص يحصل التكاثر يحصل الجنين، حتى لو إني جاء ماء آخر من زاني وحصل هذا التلقيح فإن الجنين خلاص ينسب للإيه؟ للأول منهما. فهنا إذا كان الحمل موجود ثم رماها بالزنا في هذه الحالة الولد للزوج لأنه حمله. إن كان حملها سابقا على ما رماها به وعلم أنها زنت وهي حامل فالولد له قطعا ولا ينفى عنه بلعان، ولا يحل له أن ينفعه في لعان لقوله صلى الله عليه وسلم الولد فراش، الولد للفراش، وزناها لا يزيل حكم لحوقه به. طيب، وأما إن لم يعلم حملها حال زناها الذي قذفها به فهذا ينظر فيه، يعني هو رماها بالزنا وبعد كده خلنا نشعر فيه حامل ولا مش حامل، وبعد ما رماها بالزنا ظهرت أنها إيه؟ أنها حامل. فقالوا فإن جاءت به لأقل من 6 أشهر من الزنا الذي رماها به فالولد له، لأنه ممكن الولد يكون في 6 يولد في 6 أشهر، فإذا جاءت في أقل من 6 أشهر من وقت ما رماها يبقى معناه أن الولد ده موجود قبل كده، الولد جاء في أقل من 6 أشهر يبقى ده معناه أنه هو الوقت اللي رمى به الزنا لم يكتمل، لم يكن فيه من ماء الزنا، إنما هو من ماء الرجل، فيكون الولد له إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر من يوم أن رماها به، يعني من يوم رماها لغاية ما وضعت 5 شهور. طب الشهر السادس ده 50، يعني 50 موجود قبل كده، لأن دية المدة أقل مدة ممكن يحصل فيها إيه؟ يحصل فيها حمل 6 شهور. فالفقهاء قديما قال إذا سبق إني رماها في فترة زمنية ولقينا إن الفترة الزمنية من يوم رماها وبعد كده وضعت بعد 5 شهور بعد 4 شهور يبقى لا يمكن يكون الولد ده من ولد من ماء الايه، من ماء الزنا، لان ماء الزنا مش هيقعد 5 شهور، مش هيكون جنين كامل في 5 شهور او في 4 شهور، انما 6 شهور نعم ماشي. طب انت رميتها الان 5 شهور، يبقى الشهر اللي قبل كده او الشهرين قبل كده كانوا من مائك انت وليس من ماء الزنا، يبقى دوت ولده. فان جاءت به لاقل من 6 أشهر من الزنا الذي رماها به فالولد له، وان جاءت به لاكثر من 6 أشهر من الزنا الذي رماها به نظر. ان كانت صبراها اي حالت قبل هذا الوقت انطفي عنه الولد بمجرد اللعام سواء نفاه او لم ينفه، وان لم يكن استبرأها ففيه احتمال ان يكون الولد منه ان او يكون من الزنا. ان كانت صبراها يعني المرأة حاضر، ان كانت صبراها قبل هذا الوقت اللي هو من وقت الزنا لغايه وقت الحمل انطفي عنه الولد بمجرد اللعام، يعني اذا كان حاضر صبراء يعني حاضر وبعد كده حملت وهو لم يكن وطأها، وهو لم يكن وطأها وحصل حيض، يبقى الحيض دليل ان مفيش ايه، مفيش حمل. احنا قلنا اقل من 6 شهور يبقى ابنه، اكثر من 6 شهور نقول له هل كان في حيض في الفترة دي؟ اذا كان في حيض يبقى في الحالة دي ما كانش في حمل وهو لم يطأها، ثم جاءت بولد بمولود، يبقى هذا المولود اكيد من الزنا. طيب قال لا ما حصلش حيض، بغيب الحيض عنها، يبقى في احتمال، يبقى في احتمال ان يكون منه وفي احتمال ان يكون من غيره. فاذا نفاه انتفي، لانه هنا في تهمة بالزنا، قال هذا مش ابني، اذا في هذه الحالة ينتفى عنه الولد لانه في زنا. قال ابن القيم فإن نفاه في اللعان انتفي وإلا لحق به، يعني إذا هو غير في اللعان وقال وكمان الحمل ده مش مني خلاص، لأن في لعان، لكن لو ما نفاهوش لأن احنا نقوله في احتمال منه مش منه، يبقى ده اللي يقول احتمال ايه، أن ينفيه أو لا ينفيه. فإذا نفاه انتفي عنه، وإذا لم ينفيه أو لحقه به وقال لكن الولد مني هذا الولد ولدي او ما نفاه سكت، يبقى ايه يلحق به الولد. هذا كلام مقيم وهذا اعدل الاقوال في هذه المساله. يعني هذه هي شروط اللعان واثاره او كيفيته واثاره المترتبه عليه، وبقي بعد ذلك يعني ملاحظات متعلقه بامر اللعان. نقول هذه اولا، اول ملاحظه، هذه المسألة السابقة مسألة التلاعن لا يعتمد فيها على شبه المولود، ما نقولش استنى لما تولد ونشوف الشبه هل انت صادق بهذا الشبه ام لا، فان كان الشبه ما هو شبهك يبقى هي فعلا زانية، وان كان الشبه شبهك يبقى انت قذفتها ومقيم عليك الحد. لا، لا يعتمد في هذا على مسألة الشبه أو كما يقال الآن مسألة الجينات وأخذ هذه العينات بحيث نقول هذا منه أو مش منه، لأن الشبه الشرعي ليس قوة في ثبوت النسب كقوة الفراش. الشبه ده نقول في وقت آخر، زي إيه مثلا؟ طفل تاه من أهله صغير خطفه لسه رضيع وبعدين حاصرنا عليه، فجه اتنين وقال ده ايه، ده ابني، ده ابني. فهنا نسبة الشبه بايه، نسبة النسب بايه، بالشبه. يعني اذا خد بعد الايمان والاقسام وكل منهما وفيش، ممكن نرجع في هذه الحالة لايه، الى وجود الشبه. لكن الأقوى الأسباب في ثبوت النسب هي إيه؟ عقد الزوجية، فراش أو الأمة، كانت هناك أمة، هذا ليس به النسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالشبه رغم أنها جاءت على الصفة المذمومة المكروهة ولم يلحقه بالشبه. نقول لا يؤخذ بها بشبه المولود وإلحاقه بالشبه ولا بإغراء بحوث الجينات، لأن حكم اللعام قضى على كل هذه الأحكام. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به على كذا وكذا فهو فلا أراه إلا طبق عليها، وإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا كذب عليها، فجاءت على النعت المكروه، ومع هذا فلم يحكم على المرأة بالزنا ولم يقم عليها الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. إذا لعنها وهي حامل ونفى حملها لا يحتاج إلى الملاعنة مرة أخرى بعد وضعها، يعني هل أو دلوقتي لما لاعن ونفى الولد في اللعان قال كمان الولد أو الحمل البطنها أو إن كان هناك حمل فليس منه، هل نحتاج لبعض ما تولد نقول له تعالى ولاعن ثاني إن لمش ابنك؟ لا، يكفي أنه لاعن ونفاه وقت الإيه؟ وقت الحمل، وقت اللعنة، لأن هلال بن أمية نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه بأمه. من ثلاثة، إذا استلحق الولد لحق به، يعني قال والحمل بتاعي، لأنه هو عارف أنه هو قد وطأها أو أن تبين عنده الحمل فخشي أن ينفع عنه الحمل، قال لا هي زانية ولما تولد دون ابني مثلا، يعني فهو استلحق الولد به بنفسه، فيبقى إيه؟ يلحق به الولد ولا ينفع عنه، يعني مش مجرد ان رماها بالزنا يبقى ينفى عنه الولد حتى ينفيه، ان نفاه انتفي عنه اذا طبعا كان الامر يدل على النفي، اي اذا اعترف ان الحمل منه فهو له ولا يملك نفيه بعد ذلك، يعني هو بقى قال الحمل مني وبعد جه بعد كده بعد ما ولدت قال يا خبر ابيض ده ايه مش مني، لا ما ينفعش، على ما استلحقه لحق به ولا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك. وكذلك إذا ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه ألحق به، يعني هو في اللعان ما كانش يعرف في حمل فلاعن فقط وبعد كده جه وقال له مراتك ولدت وسكت، وربما ايه عمل عقيقة وخلى الناس تهنأه، يبقى خلاص هذه إشارات منه أنه إيه استلحق الولد له، ما يجيش بعد كده يقول لك إيه يعني ينفيه، خلافا للحنفية، الحنفية قالوا لغاية 7 أيام بعد الولادة ممكن لغاية 7 أيام أن ينفي الولد، لكن هذا لا دليل عليه، لكن إذا هو فعل ما يدل على أنه استلحق بالولد له أو سكت ولم ينفي الولد المولود يعني فلحق به الولد. إذا قذف الرجل امرأته بالزنا برجل بعينه ثم لعنها سقط الحد عنه لهما، يعني الزوجة ولمن رماها به، يعني هو دلوقتي لما يقول أن زوجته زنت بفلان قذف كم واحد دلوقتي؟ قذف 2، الزوجة وقذف الرجل الثاني، فلما لاعن خلاص إذا معلوش حد القذف، فهذا يفرض إن هو نكل ولم يتم اللعان، نقيم عليه حد واحد ولا حدين؟ حد واحد إذا كان التهمة لزوجته يقام عليه حد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله البينة وإلا حد في ظهرك. يقول العلماء بخلاف لو رمى أجنبيين، لو قال فلان زانية وزنى بها فلان، لو قال هي زانية فقط أو فلان زنت ورأيتها تزني ولم يأتي بالبينة يقام عليه حد واحد، حد القذف 80 جلدة، لو قال هي زنت وزنى بها فلان يقام عليه حدين، حد القذف لفلانة لأنه رمى فلانة وحد القذف لأنه رمى فلان، يبقى يقام عليه حدين، لكن لو رمى زوجه فقط لا يقام عليه إلا حد واحد. اختلف العلماء في وقت الفرقة، متى تقع الفرقة بين المتلاعنين؟ فرأى بعضهم أنها حاصلة بمجرد القدر، يعني مقرر ما أول ما يروح يرفع أمر القضاء ويقول له زوجته زنت يقول له إيه تثبت الفرقة، وهذا قول ضعيف وهو مخالف رأي الجمهور، فرأوا أنه لا يكون إلا بعد اللعان. الجمهور يرون أن الفرقة لا تقع إلا بعد اللعان، لكن اختلفوا إلى ثلاثة مذاهب. الأول أنها تكون بعد لعان الزوج وحده وهو قول الشافعي، والثاني أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعا لما ثبت في الحديث عن سهل قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ومعلوم أنهما لا يكونان متلاعنين إلا بعد لعانهما جميعا، وهذا قول مالك وأهل الظاهر. قول الثالث أنها لا تحصل إلا بعد لعانهما وتفريق الحاكم بينهما لما ثبت في بعض رواية الحديث فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا، وهذا قول مذهب أبي حنيفة وإحدى روايتين عن الإمام أحمد، ويعني لعل القول الثاني أو الثالث هو أقوى الأقوال. أما القول أنه بمجرد لعان الزوج فقط أو مجرد قصد الزوج فقط يقع بذلك فرقة هذه أقوال ضعيفة. أن الفرقة ملحوظة لبعدها أن الفرقة فسخ للنكاح، الفرقة تفسخ عقد النكاح وليس طلاقا، لكن طبعا ستفرق يعني سواء قلنا طلاقا أو فسخا لأنه هو لا يمكن أبدا أن يرجع إليها أو ترجع إليه مرة أخرى. وأنها توجب التحريم المؤبد فلا يجتمعان أبدا كما تقدم لما تقدم الحديث، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك لأنها لا تحل له على القول الراجح، يعني لو يكذب نفسه بعد كده برضك ما ينفعش إيه ترجع عليه لأنه تلاعن، وقالت السنة ها أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا. مسألة بعدية في حكم صداق المرأة الملاعنة، المهر بتاعها بقى نعمل فيه ايه؟ المهر بتاعها ان كان دخل بها فاستحقت المهر لما استحل من فرجه، يبقى ايه لا يسترد المهر لانه قد استحل فرجه، والمهر ثبت لها بدخوله، المهر ثبت لها بدخوله ولو مر، فلو انه وطأ امرأته مرة واحدة فقد ثبت لها جميع المهر. لكن هل لها السخنة والنفقة، يعني ليها عدة ينفق عليها في هذه الفترة؟ طبعا لا، لأن لا فتح وليس طلاق. وإن كان لم يدخل بها فاختلف أهل العلم، بعضهم يرى أنها تأخذ نصف المهر وبعضهم يرى أنه لا شيء لها، ولعل هذا هو الراجح. طيب نقرأ كلام، إن كان بعد الدخول لا يسقط صدقها فلتأخذه كاملا لما ثبت في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله مالي صدق بتاعي، قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منه، يعني لو انت صادق هذه في احسن الاحوال انك انت صادق في اتهامك لها، انك انت استحللت فرجها فلها المهر لما استحللت من فرجها، وان كنت كذاب ما تستحقش، ها مش من ناحيه تكذب عليه وكمان تاخذ فلوسك، فيبقى ده ابعد لك منها. قال واما ان كان اللعان قبل الدخول ففيه قولان للعلماء، بعضهم يرى سقوط المهر وبعضهم يرى سقوط نصفه والله اعلم. وأما السقنة والنفقة فالظاهر أنه لا نفقة لها ولا سقنة في جميع الحالات، يعني لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. آخر ملحوظة، انقطاع نسب الولد من جهة الأب، إذا نساه لا ينسب الولد للأب للزوج يعني، وهذا قول الجمهور، فلا يدعى ولدها لأب، يعني لا نقول له ابن الزوج زوجها ولا ابن الزاني، يعني ما نروحش ايه نسميه فلان ابن مثلا سحماء شريك ابن سحماء لانه زنى بها، ولا نسميه فلان ابن هلال ابن اميه، يبقى لا ينسب لا للزوج ولا ينسب لمن اتهمت به. هذا إذا لم يستلحقه بل نفاه، يعني إذا ما قالش هو ابني، أما لا هو ابني خلاص انتهت المشكلة، أما إذا مش ابني يبقى ليس لهذا أب شرعي، ليس لهذا أب شرعي ينسب إليه. وفي هذه الحالة يلحق الولد بأمه، يقال فلان ابن فلانة، يقال فلان ابن فلانة، يلحق بأمه. وتعلق بذلك ما يلي: أول حاجة أنه لا يجوز أن ترمى المرأة بالزنا، لا يحل لأحد أن يرميها بالزنا بعدما إيه ضرر هنا العذاب وشهدت الشهادات التي أمرها الله عز وجل بها. وكذلك لا يرمى ولدها بالزنا، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه حد القذف. يبقى هنا إيه تأخذ وضعها الاجتماعي كاملا وحقها الشرعي كاملا، حتى لو أن هي في تهمة، لأن هكذا ربنا قضى حكمه سبحانه وتعالى. ولا يرمى ولدها كذلك، ومن رمى الأم أو رمى الولد حكم عليه بحد القذف. وهذا قول جمهور الأمة، وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة.